كل ما عندي إلى شباب نصيحة لكم أن تعودوا إلى منهج السلف الصالح، إلى ما دعا إليه الله في كتابه ورسوله في سنته، وإلى ما ترى علماء السلف، وأن تحيوا مبدأ الولاء والبراء من أهل البدع. محمود بارك الله فيك. لماذا رسول الله أمر بك الخوارج؟ رسول الله قال في الخوارج يأتي في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلاف، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوه. وفي رواية هم شر الخلق والخلق، بعد أن وصفهم بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، وصيامكم إلى صيامكم، وقراءتكم إلى قراءتكم، وفي رواية ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقول هذا للصحابة، ثم يأمر بكثير ويصفون بأنهم شر البرية، ولقد ركهم لك تلمكة العاد وعرم، وهم والله خير من هذه الأحزاب التي تألمت على السلفية فسحقت. عرفتم؟ والله أصح عقيدة وأصدق دينا من هؤلاء، أصدق دينا وأصح عقيدة. ما كان عندهم شرك في الربوبية، ولا عندهم شرك في الإلهية، ولا عندهم شرك في الأسماء والصفات، عندهم الحراسة الحاكمية. يقولون لما سمع علي يقولون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا. قال كلمة حق إذا غضب. هذه الآن الباضيون والخوارج نايمون في بيوتهم صراحة وأراء، ويحمل لواء الخروج الآن هؤلاء. الآن يجترون شبابنا إلى بشاور، ثم يعلمونهم تكفير هذا البلد بعلمائه وحكامه وإلى آخره، ويسجدون الستار على كفر إيران وعلى كفر كل الدرس، ولا يركزون إلا هذا البلد يقربون بكم. ويقول جهاد هناك في الحرمين، ما هو هنا في أفغانستان. أنا أركز محاضرة وكان كان أحد جالس في الوقت أولا، وتأتي الأسئلة كلها سياسية. كنت جالس تخلينا موجود، كان أسئلة كلها سياسية. قلنا يا جماعة ما بقي لكم إلا السياسة والدين، يا جماعة روحوا انشروا الإسلام، روحوا بلادكم وعلموا الناس العقيدة الصحيحة، وعلموا من الإسلام الصحيح، فإنهم في جهل مطبق وفي ضلال بعيد وفي شرك وفي بدع. أنكروا الناس من حماة شرك بالله عز وجل. وإذا كونتم في كل بلد دين مسلم يفهم دين صحيح والعقيدة الصحيحة، احتاج الله في بركة وخير، وتأتي الدولة الإسلامية التي تنشرونها. أما تصب الأسئلة على هذا البلد الذي هو آخر معقل الإسلام فتريدون تدميره وتعدون العدل لتدميره، فماذا يفعلون إذا دمرتموه؟ اسألون بلاد إيران، اسألون عن إيران، والله ما جعلوا يسألوا عن إيران. لماذا؟ لأن سادتهم الإخوان راضين عن إيران فسكتوا، لأنه قيس دمع. إذا قالوا تحركوا تحرك، إذا قالوا سكتوا سكتوا. هذا وضع شباب الآن أيضا هنا، إذا حركوا من الإخوان تحركوا، وما جاء في الدنيا وتحرك، يتحدون الحكومة ويهينوا كرامة العلماء وإلى آخره. إذا قيلوا تأدبوا قالوا والله احنا مؤدبين. ها فين واقع؟ تعلموا الواقع أنتم؟ خلينا نحن علماء الواقع، غير علماء دراوي ما يعرفون الواقع. وكيف فلان يفتي؟ فلان وفلان يفتون، ما ايش يعرفون بالواقع؟ فلان وفلان علماء الواقع. فالآن فلان فلان جاهل بالواقع. ها فين علم الواقع الآن؟ كيف تعرف الواقع؟ ثم كنا الخرافيين والمبتدعين وأهل الشرك والبدع وتبكون تتباكون على ما يحدث لهم. ثم الآن ينزل أعظم كارثة بالسلفيين فتقول ما نعرف الواقع. ما هذه الألاعيب وما هذا التلاعب بالناس؟ ها أنا أسألكم الآن فين علم الواقع؟ أقول بالله أنتم ربما كان كثير منكم يرددوا علم الواقع ويطعن في العلماء لأنهم ما يعرفوا الواقع. يقول لك الآن ما نعرف، والله من الظالم المظلوم. يقول لك ما يدرون ولا يعرفون عن الشعب الأفغاني، فلو طعن يدنا وشباب يروح نروح ما عرفنا واقعهم، ولا عرفنا واقع الإخوان المسلمين عندنا هنا، ولا نعرف واقع المبتدئين هناك أبدا، بل نكذب ونقول أنهم موحدون سلفيين. يعني ما نكتفي بهذا الجهل، بدعاء الجهل، نزيد على يعني ادعاء الجهل بأننا نشهد لهم شهادة مزورة أنهم سلفيين. الآن هم ما يعرفوا الواقع، تكون بالله، تكون بعلم الواقع الذي أهانوا به علم السلف والخلف، أهانوا به. وأنا قلت هذا الواقع طاغوت، والله أصبح طاغوتا يرد به كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف، طاغوت. لا بد من معرفة الواقع، لكن كل الأمة يصبحون سياسيين، كل الشباب يصبحون سياسيين، هل هذا هو الإسلام؟ نصبح كلنا كذابين أفاكين؟ قال مصطفى السباعي ما أعرف سياسيا لك، والله سياسة هذا الوقت كم الكذب وعلى المرابغة وعلى الحيل واصطياد الناس بالأكاذيب، هذه سياسة فلك. فيا شباب اتقوا الله وكونوا من الصدق، ونوصيكم بالصدق، ونوصيكم بسياسة العمرية إذا كانت مع السيادة، أن لست بالخب ولا الخب يخدعون، ليكون كل واحد منكم عمريا لا ينطلي علينا سياسة ألاعيب هؤلاء، فلا يخدعنا من هو خب ولا السابق. إن شاء الله موصوفين بهذا الوصف الذي وفقنا الله وإياكم وأعادنا وإياكم إلى منهج الصالح، فإن والله هناك مباركة، الآن هناك مفارقة بيننا وبين منهج السلف الصالح، أسأل الله أن يعيدنا إليه. ومن أهمه الولاء والبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. فهذا نحن الآن لله هذا مبدأ موجود متأصل في نفوسنا ولا اجتاح هؤلاء؟ مبدأ الحب في الله والبغض في الله موجود الآن عندنا؟ كل واحد يحس بهذا؟ لا والله أقسم بالله موجود، والواقع ونحن نعلمه الآن أكبر شاهد لهذا، ونحن الآن ندعي بالواقع، أليس كذلك؟ لمسنا هذا لمسا باليد، إذا بلا شبابنا في أقصى الجنوب، وإذا بلا في أقصى الشمال، وإذا بلا في أقصى شرق المملكة، وفي شرقها هو، سأل، إيش موقفكم؟ تجدوا مع البدع، مع المعتدين، الظالمين، التفاح، مع هؤلاء ضد المظلومين مسلوب، هذا، فهل هذا هو ضرر؟ يصدق علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف من أتلف وما تناكر من أتلف. المرء مع من أحب، وسيحشر هؤلاء ما أولئك أحبوهم وتآلفت قلوبهم وأرواحهم كما وأصبحت متناكرة مع كثير من السلفيين. فيا إخوة التوبة إلى الله، والله لقد ارتكبنا ظلما كبيرا ووقعنا فيه هو خطيرا من الإنحراف، فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى، ولنرجع إلى الحق، ولنرجع إلى باب الولاء والبراء. وادرسوا يا إخوة في هذا الباب خط أفعال لباد البخاري، وانظروا في موقف السلف من البدع. الاعتصام للشافعي، بل اتركوا هذا، السنة لعبد الله بن أحمد، الشريعة للآجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله لكاري، الإبانتين لابن بطال. الذي لا يدرس هذه الكتب لا يتضح له منهج السلف، خاصة في باب الولاء والبراء. باب الولاء والبراء قد مسحه أعداء السلفية، مسحه من صفحة المنهج السلف. فلنعد هذا الباب وندرسه ونحفظه ونشرف كم خطى السلف الصالح رضوان الله عليهم. كان والله السلف يكرهون البدع والأكراه الشريفة، وقد حكى ذلك البغوي في شرح السنة، قال: إن الصحابة والتابعين، أو اتفق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على معاداة أهل البدع، أن يتكلم بأهل البدع أو يصلي ويصوم ويقوم. قال: إذا صلى وقام فإنما هو لنفسه، وإذا حذر من أهل البدع فإنما هو المسلمين. قال الشيخ الإسلام تيمية: صدق أحمد، أو كما قال: فإن هذا من جنس الجهاد في سبيل الله، من جنس الجهاد في سبيل الله، وإن تطهير دين الله ومنهجه وشرعته واجب. إن تطهير دين الله وشرعته ومنهاجه من جنس الجهاد في سبيل الله، بل من أفضل الجهاد في سبيل الله، لأن ضرر هؤلاء أهل البدع وبغيهم وعدوانهم على الحق أخطر من عدوان العدو الخارجي. فإن العدو الخارجي إذا استولى على بلد فإنما يفسد قلوبهم بالتبع، وأما هؤلاء فإنهم يقصدون قصدا إلى إفساد قلوب الناس. والله هذا الذي لمسناه منهم يا أخوتي، إنهم يقصدون رأسا إلى إفساد قلوب السلفية، ويركزون على شباب هذا البلد أكثر من أي بلد آخر، ونجحوا مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأنهم أول شيء يغتالوا العقيدة في قلوب أهلها، تخلصوا من مبدأ الولاء والبراء، وأصبح عند الشاب لا فرق بين السني والبدع، بل وجدنا من الشباب من يحب أهل البدع ويعتبر قياداتهم أئمة في الوقت الذي يحط من شأن أئمة السلف والعلماء الموجودين، ولا يقيمون أو كثير منهم وزنا للعلماء لأنهم براويش عندهم ولا يعرفون الواقع، والدعاة والمفكرون والمجاهدون وإلى آخره من أولئك، وهؤلاء ما يجد فيهم أحد. حتى لو برز مجاهدون ينكر هذا الجهاد، حتى لو بذل الأموال ينكر هذا الجهاد. والله لقد أنا أقول إن الجهاد الغالي قام على الأموال السلفية وعلى شبابه، لكن هذا لا يعترف به. اقرأ فيما كتبه الأخوان، شوف أي اعتراف تجده، لا تجد أي اعتراف، بل تجد الحملات الشعواء على هذا البلد وعلى علمائه، وأنه ليس له دور في الجهاد، وفي الحقيقة أن الجهاد ما قام إلا لك ولا أموالهم. هذه الجهود الجبارة كلها تجحد عند هؤلاء القوم، ما تجد لها أي حمد ولا أي شكر، بل تجدها تحولت إلى أسلحة لتدمير السلفية الموجودون هناك، وستتحول يوم الأيام إلى تدمير السلفية هنا. وانتظروا إلى لم تنتبهوا اليوم الأسود الذي يأتي إلى هذا البلد. وفقنا الله وإياكم.